قال لي يا شيخ انا كل يوم اروح والكبد يضرب لي ان انا سهران، ان انا سهران يعني بعد السهره يضرب الكبد. فقلت هذا حرام يا ابني، هذا حرام، لماذا تاكل حرام وتطعم ابنائك من حرام، لماذا تفعل هذا؟ قال لي يا شيخ انت عايش من زمان انت. قلت انا لله وانا اليه راجعون. اشاهد ان الانسان اذا لم يخف من الله ويراقب الله سبحانه وتعالى في اعماله ضيع نفسه، يضيع نفسه، يضيع كل حياته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو تعلمون ما اعلم، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعداء تجأرون الى الله، تجأرون الى الله وتتوسلون اليه. لذلك قال الامام الحسن البصري دل هذا على انه من كان بالله اعرف كان من الله اخوف. كلما عرفت الله كلما خفت منه سبحانه جل جلاله، كلما عرفت الله كلما خفت منه، كلما تضرعت اليه وتذللت اليه الا يضيعك، ان ياخذ بيديك الى الحلال الطيب. ايها الاخوه المسلمون، كان لزاما ان نتكلم في هذه الخطبه مع خمسه لجان، خمس لجان تمر بالانسان، الامتحانات في الدنيا، وغالبنا عاصر او شاهد اما ابنا له في الثانويه العامه او اخا له، المهم انه عاش في هذه اللحظات التي يتغير فيها البيت، يتغير فيها البيت لهذا الاختبار الذي يمر بهذا الابن او بهذه البنت في اختبارات الدنيا. امتحان، الكل يصمد ونحاول ان نهيئ له جوا مناسبا حتى يذاكر، حتى يجتهد، حتى يجيب في الاختبار، حتى ينجح في هذا الامتحان وياتي بنتيجه طيبه يفرح ويسعد والديه ويسعد هو كذلك. اختبار صعب والكل يساعده في كل مكان، وفي يوم الاختبار هذا الولد او هذه البنت ترتعب، خائفه، خوف عجيب. من ماذا هذا الخوف؟ من هذا الاختبار. يا ترى ساجيب على هذا الاختبار؟ يا ترى الامتحان هيكون سهل ولا هيكون صعب؟ يا ترى انا هقدر اتذكر الاشياء اللي انا حفظتها وذكرتها في الاوقات الماضيه ولا مش هقدر؟ خوف، خوف رعب، من خوف ورعب من هذا الاختبار ومن هذا الامتحان الذي يقبل عليه هذا الشاب او هذه الفتاه في هذه في هذا الاختبار الدنيوي. المراقب بشر، المراقب رجل مثلك يتكلم معك وتتكلم معه. في لجنه الاختبار في واحد مجتهد يذاكر طول السنه فعمال يكتب حاطط وشه في الكراسه وعمال يجاوب، في واحد تاني عمال يبص شمال ويمين شمال ويمين. يا ترى اللي مذاكر ومجتهد ما نظرته تجاه هذا الرجل الاخر الذي ينظر شمال ويمين، ينظر هنا وهنالك، ينتظر اي شيء حتى يكتبه في هذا الايه؟ في هذه الورقه، في ورقه الاجابه. اقول في نفسي لماذا لم يذاكر؟ لماذا لم يجتهد حتى لا يحرج نفسه في هذا الاختبار وفي ويضع نفسه في هذا الموقف؟ ينظر يمينا وشمال، لماذا؟ لماذا لم يجتهد؟ لماذا لم يقرا؟ لماذا لم يجتهد ويذاكر في هذه الفترة الطويلة، فترة الدراسة؟ لماذا يضع نفسه في هذا المشهد الذي الكل ينظر إليه والمراقب يقول له انظر أمامك وأتكلم معه بغلظة وبشدة، والآخر يذاكر ويجتهد ويكتب يكتب ولا يريد أن يضيع لحظة واحدة في الاختبار؟ لكن الشاهد من هذه الاختبارات أننا جميعا سنمر بهذه اللجنة، اللجنة الأولى وهي لجنة القبر. لا لجنة القبر، لجنة القبر، الكل داخلها، الكل سيدخل هذا الاختبار وهذا الامتحان الصعب الرهيب. اختبار عجيب، اختبار عجيب. لجنة الدنيا فيها مراقبين وزمايلك بجواري، وممكن تطلب ما تشرب، ممكن أشياء كثيرة، لكن هذه لجنة عجيبة، لجنة انفرادية، كل واحد سيكون في لجنة واحدة، لا يكون بجواره أحد، والكل يتركه، الأهل والخلان والأصحاب والجيران والزوجة وكل الناس يتركونه في هذا في هذه اللجنة الصعبة، في هذا في هذه اللجنة الصعبة الرهيبة. صمت رهيب، ظلام داكن، حرارة شديدة، صعب، مشهد صعب. في هذه اللجنة الصعبة الكل يدخل هذه اللجنة، والكل سيمر بهذه اللجنة، فيا ترى يا ترى هل ستمر من هذا الاختبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني القبر ضمة، القبر يضم صاحبه، إنني القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. القبر له ضمة، القبر فيه اختبار، اختبار في العقيدة، اختبار في عقيدتك، من كنت تعبد؟ من ربك؟ كنت تعبد من في الدنيا؟ هل كنت تعبد الله حقا؟ أم أنك كنت تعبد الله اسما؟ اسم فقط، لكنك لا تراقب الله في أعمالك، ولا في حياتك، ولا في أولادك، ولا في زوجتك، ولا في معاملاتك، ولا في أي شيء من حياتك. من تراقب؟ من تعبد في هذه الدنيا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ما هذا الدين الذي كنت تتعامل به في الدنيا؟ هل دين الإسلام يأمرك بالرشوة؟ هل دين الإسلام يأمرك بالمعاصي والذنوب؟ هل دين الإسلام يأمرك أن تنظر إلى الحرام؟ هل دين الإسلام يأمرك أن تأكل من الحرام؟ يأمرك أن تأكل من الحرام وتطعم أبنائك من الحرام؟ ما دينك؟ ما هذا الدين الذي كان يأمرك بهذه الأشياء المحرمة؟ ما هذا الدين الذي كنت تفعل به في الدنيا؟ ما هذا المنهج الذي كنت تعيش به في هذه الدنيا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيك؟ هل كانت أخلاق النبي كأخلاقك التي تتعامل بها في الدنيا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ما تفعل وهذه الأشياء التي تفعلها؟ ليس كلام، لكنها حقيقة، حقيقة، امتحان واختبار ستمر به بين يدي الله سبحانه وجل في علاه. اختبار، اختبار من نبيه، ليس اسما لكن فعل. هل كنت تقتدي برسول الله؟ هل كنت تقتدي برسول الله في حياتك؟ تقتدي برسول الله في معاملاتك؟ تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملتك مع زوجتك، في تربيتك لأبنائك، في أكلك للحلال الطيب؟ هل كنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياتك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو المقتدي برسول الله، هذا هو الذي يقتدي برسول الله، الذي يخاف الله ويخاف اليوم الآخر ويخاف لقاء الله سبحانه جل في علاه. هذا هو الاختبار الأول، اللجنة الأولى لجنة القبر، لجنة القبر. هل ستمر من هذا الاختبار؟ هل ستمر من هذه اللجنة الصعبة الرهيبة المهيبة في هذا المشهد؟ ليس بجوارك أحد. إلى أين تنظر يا مسكين؟ ماذا تنتظر يا مسكين؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ إنها لجنة صعبة، لن تستطيع أن تجيب إلا إذا عملت بهذا المقتضى، إلا إذا عبدت ربك حقا ستكون ربي الله. إذا عبدت ربك حقا وراقبت الله في معاملاتك وراقبت الله في حياتك ستجيب بأعلى صوت ربي الله. إذا حققت دين الله في حياتك، دين رب العالمين كله، إذا بدأت تطبق على قدر استطاعتك، والإنسان يخطئ ويصيب، والإنسان يزل ويتوب ويذنب ويعصي الله ويتوب إلى الله، لكن حاول أن يكون المنهج الحياة التي تعيش عليه الذي تعيش عليه هو الإسلام، هو دين الإسلام. حتى إذا سئلت ما دينه تقول ديني الإسلام، تقول ديني الإسلام، لكن دين الإسلام ولكني لا أعمل بالإسلام، ولكني لا أطبق شرع الله في حياتي، ولكني أقبل كل شيء. وتسميها كما تسميها فهلوة، شطارة، خفة يد، كل شيء سميها كما تسميها، المهم أنك بعيد كل البعد عن شرع الله، أنك بعيد كل البعد عن منهج، منهج الله الذي وضعه للعباد في هذه الدنيا. اختبار، اختبار ستمر، لكنها لو المسألة مسألة حفظ لكان الكفار أحفظ منا وحفظوا هذه الكلمات ويقولونها في القلوب. مسألة سهلة جدا، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين. المسألة سهلة، كلمات ثلاث كلمات محفوظة لدى الجميع، من سيجيب؟ من سيجيب؟ الذي سيجيب هو من يطبق، هو من يحقق، هو من يحقق هذا المنهج، هو من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له يا عم الحاج لماذا تعصي الله؟ يقول لك يا عم الشيخ ادعي لي، عم تخالف، تخالف منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاختبار الاول، حتى لا اطيل هي بنا ننتقل الى الاختبار الثاني. الاختبار الثاني وهو الميزان. الميزان يوضع الميزان وينصب الميزان يوم القيامة. ميزان ليس كميزان الدنيا، إنه ميزان عظيم، ميزان كبير. ما الشيء الذي يوزن على هذا الميزان؟ هل الذي يوزن على هذا الميزان هي الحسنات فقط أو السيئات؟ لا، كل شيء يوزن على هذا الميزان، حتى الإنسان، حتى الجوارح، الجوارح توزن يوم القيامة. يوضع الإنسان بجوارحه بكل ما فيه ويوزن. ما وزنك؟ ما وزنك عند الله؟ اسمع، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد أمام صحابة النبي على الشجرة فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله عنه، ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، رجليه رفيعة زي رجلين الأطفال كده. فالصحابة ضحكوا، قال علام تضحكون؟ قالوا من رقة ساقيه يا رسول الله. فقال والذي نفس محمد بيده لهما، يعني ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الله أكبر. ما وزنك؟ ما وزنك عند الله؟ اسأل نفسك، إذا وضعت ساقيك في الميزان ماذا ستزن؟ إذا وضعت يديك في الميزان ماذا ستزن؟ ماذا ستزن؟ إذا وضع عقلك وجسمك وعينيك، إذا وضعت عينيك في الميزان ماذا ستزن؟ إذا وضعت يديك كم أنفقت في سبيل الله؟ كم فعلت من خير؟ ماذا ستزن؟ إذا وضعت يد جعفر رضي الله عنه في الميزان ماذا ستزن؟ وضعت يد جعفر الذي قطعت في سبيل الله ماذا ستزن؟ إذا وضعت يده الأخرى الذي قطعت في سبيل الله ولا يقبل أن تسقط راية لا إله إلا الله على الأرض ماذا ستزن؟ ماذا ستزن؟ ماذا ستزن هذه المرأة التي درست على رسول الله وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستزن يد طلحة التي شلت في من الدفاع عن رسول الله يوم أحد؟ ماذا ستزن؟ ماذا ستزن هذا الجسد العظيم، جسد أنزل أنس بن النضر رضي الله عنه الذي حينما مات واستشهد في غزوة أحد لم يعرفه أحد من شدة ما صنع به وما مثل بجسده؟ ماذا ستزن؟ ماذا سيزن جسد أنس؟ ماذا سيزن جسد حمزة بن عبد المطلب؟ الله عليه وسلم ماذا ستذب؟ ضع نفسك في الميزان، ضع نفسك في الميزان، هل سيكون ميزانك ميزان ثقيل؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ميزان، اختبار، اختبار. ماذا ستزن يدك إذا وضعت بجوار يد أبي بكر الصديق التي لطالما أنفقت في سبيل الله؟ هذا الرجل الذي كان يقول الله لأنفقن كل ما يأتي في يدي لأفتدي به من عذاب ربي يوم القيامة. كل شيء يأتي في يدي أنفقه في سبيل الله لأفتدي به من عذاب ربي يوم القيامة. ماذا ستذن؟ ماذا ستذن يوم القيامة في هذا الميزان الصعب، في هذا الميزان العجيب، ميزان عجيب؟ سيدنا أنس رضي الله عنه يقول كان حينما اشتدت الزوابع في عهد أنس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس وقالوا يا أنس ماذا كنتم تصنعون إذا صنعت السماء ما صنعت في هذه الزوابع وهذا المشهد الصعب؟ قال كلا والله ما حدث هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كل ما حدث أنه إذا اشتدت الريح، إذا اشتدت الريح كان النبي يقبل ويدبر، يدخل ويخرج خائف عليه الصلاة والسلام، خائف عليه الصلاة والسلام. ما بك يا رسول الله؟ قال أخشى أن تحمل عذابا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يخاف ويجري ويدخل ويخرج، يقبل ويدبر، خائف، خائف أن تكون هذه الريح تحمل في طياتها عذاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الزوابع تأتي والرياح والأمطار وكل شيء وأشياء لم نسمع لها من قبل ولا يحرك فينا ساكنا. أنس يقول كنا إذا اشتدت الريح نفزع ونجري إلى الصلاة، نتسابق أينا يدخل إلى المسجد أولا حتى نصلي لله، حتى يرفع عنا ما نحن به. إلى أين ذهبنا؟ إلى أين ذهبنا؟ لابد أن نخشى من الله، لابد أن نرجع إلى الله. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أشد الناس خشية لله أعرف الناس به، أعرف الناس بالله هم أشد الناس خشية منه. حاول أن تتعرف على الله، حاول أن تتعرف على الله سبحانه جل في علاه، تعرف على الله. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان المشوار طويل، قدره العلماء بألف وخمسمائة كيلو، ودابته لا تحمله، لا تستطيع السير. فكان بين خيارين، الخيار الأول أن يرجع ولا يذهب معه الأمر صعب، من سيعطيه دابة حتى يجاهد بها في سبيل الله؟ والأمر الثاني أن يترك الدابة في الصحراء ويمشي على قدميه مع رسول الله 1500 كيلو، أمر صعب. هذا القرار لا يستطيع أن يفكر فيه إلا الأبطال، لأنه بالنسبة لنا لو قلت لأحدنا اذهب إلى دمياط ماشيا على الأقدام وارجع يقول لك يا عم الشيخ إيه دمياط إيه؟ مسألة صعبة، مسألة صعبة جدا. فبالك بقى يسافر إلى أسوان ويرجع ماشيًا على الأقدام لا يفكر أصلًا فيها إلا الأبطال. فأبو ذر رضي الله عنه يأخذ قرارًا حاسمًا في هذه المسألة ويترك ناقته ودابته في الصحراء ويمشي على قدميه مع رسول الله ويشارك في هذه الغزوة. ما الذي حمله على ما صنع؟ إنها خشية الله، إنه يستعد للقاء الله، إنه يستعد لهذه الاختبارات، إنه يستعد ويتجهز لهذا اليوم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة، لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة تقول هؤلاء الذي يسرق ويثني ويقتل يا رسول الله، قال لا يا ابنة الصديق من مين؟ من هؤلاء الذين يأتون إلى الله ويقبلون على الله قلوبهم واجلة، خائفون أنهم إلى ربهم راجعون، خائفون أنهم سيرجعون إلى الله. من هؤلاء؟ قال هذا الذي يصلي ويصوم، هذا هو الذي يخاف من الله، يصلي ويصوم لأنه خائف من الله، يصوم ويتقرب إلى الله لأنه خائف من الله، لا يقبل أن يأكل شيء حرام لأنه خائف من الله، لا يقبل أن يطعم أبنائه حرام لأنه خائف من الله، لأنه يعلم أن الله يراقبه، أن الله يراه، أن الله يعلم ما تخفي ما يخفي في صدره أو ما يخفيه في صدره. الله سبحانه وتعالى عليم، عليم خبير سبحانه جل جلاله. هذا هو الاختبار الثاني، لابد وأن تفهم وأن تتفهم. هذا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه يقول كان يصلي بالليل في فترة غدوات، قدماه تعبت من شدة القيام بين يدي الله، فأخذ يضربها ويقول والله لأزحفن بك زحفا إلى الله، لأزحفن بك زحفا إلى الله، ولن أتركك حتى يكون الكلل منك لا مني. هذا هو الخائف، هذا هو الخائف من الله، لأزحفن بك زحفا إلى الله سبحانه جل جلاله. الخوف، الخوف من الله، لابد أن تضع الله نصب عينيك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لو أنك في مكان وتعلم أن المكان مراقب بالكاميرات ما صنعت شيئا أبدا أبدا يخالف قوانين العمل، لكن حينما تذهب في مكان مفتوح من الممكن أن تفعل كل شيء، من الممكن أن تفعل كل شيء. ليه؟ لأنك تعلم أنك غير مراقب. لكن لو علمنا نحن معاشر المسلمين أننا مراقبون، أن هناك كاميرات تراقب، وأن هناك ملائكة تصور كل المشاهد، كل مشهد، سواء كان في بين الناس أو كان في خلوة بعيدا عن الناس، مشاهد مصورة مصورة، إن كنا نستنسخ نسخة صورة تبقى الأصل عند الملائكة من كل المشاهد التي تصنعها في حياتك، كل مشهد تصنعه في حياتك مصور بالصورة، نفس العمل الذي عملته مصور، نفس النسخة مع ملائكة رب العالمين. سيعرض بين يدي الله، هذه المشاهد ستراها بين يدي الله سبحانه جل في علاه. هذا مشهد عجيب، مشهد صعب، مشهد صعب، سنتكلم معه في الاختبار القادم، وهو اختبار السؤال والعرض على الله سبحانه جل في علاه. اختبار صعب، اختبار رهيب، اختبار. ووضع الكتاب، كتاب اللي فيه الصور، اللي فيه الفيديوهات، المشاهد التي عشتها في حياتك، هذه المشاهد تعرض عليك وأمام عينيك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما هذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. صورة تلك الأصل، ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل شيء، كل شيء في الخلوات بعيدا عن الناس، بعيدا عن الأهل، ومغلق كل الأبواب، مغلق كل شيء، لا يراه أحد. هذا المشهد سيعرض عليك بين يدي الله سبحانه جل في علاه. مشهد صعب، مشهد العرض على الله سبحانه وتعالى أمام كل الخلائق، أمام كل الناس. ينادى فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، تقول أنا، ماذا تريدون، ماذا تريدون مني؟ فيقال لك استعد، فتقول ولما استعد؟ فيقال لك استعد للعرض على الله، استعد للعرض على الجبار، استعد للوقوف بين يدي، استعد للوقوف بين يدي الله. ستعرض على الله، وأنت تقول في نفسك ماذا أقول له، ماذا أقول تتذكر وتتذكر كل ما صنعت في حياتك. يمر أمام عينيك ماذا أقول لربي؟ ماذا أقول لربي في هذه الأشياء التي صنعت؟ ماذا أقول له إذا وقفت بين يديه؟ هذا مشهد صعب، مشهد رهيب. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لولده لما طعن عمر، يقول يا ابن عمر ضع خدي على التراب، ضع خدي على التراب لعل الله ينظر الي فيرحمني. هذه المشاهد عمل لها صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا لها وعاشوا من اجلها خوفا من الله وخوفا من هذا المشهد، وهو مشهد العرض على الله، مشهد العرض. المسألة ليست مسألة فهلوة ولا شطارة ولا حلاوة لسان ولا هناك مكان للمتكلمين، مشهد صعب. أريدك أن تتخيل معي أن الله يكلمك، الله يكلمك، يتكلم معك، الجبار يتكلم معك، وأنت تتكلم مع الله، الله سبحانه وتعالى يتكلم معك. إذا فكرت أن تكذب، إذا فكرت أن تهرب، هناك شيء آخر، هناك شيء آخر ليس كما يصنع في الدنيا من التعذيب حتى تعترف، لا، يوم نختم على أفواههم، يختم على فيك، ثم تتكلم الجوارح. انتقي أيها اليد، انتقي أيها العين، ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ والعين تقول يا رب نظرت إلى الحرام وفعلت كذا وكذا، واليد تقول يا رب أخذت شيئا ليس من حقي، صرفت ونهبت وفعلت وفعلت، والرجل تقول مشيت إلى الحرام وفعلت وفعلت. تتكلم الجوارح وتشهد عليه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، كل الجوارح تشهد عليهم. هذا المسكين لا يملك أن، لماذا تتكلم هذه الجوارح؟ لماذا تنطق علي؟ لماذا ستشهد علي بين يدي الله؟ لماذا تعترف علي بين يدي الله؟ وهو يقول لهم سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أراضل، كنت أدافع من أجلكم حتى لا نعذب في نار جهنم. لماذا تعترف؟ لماذا تشهدن علي بين يدي الله سبحانه جل في علاه؟ والجوارح تقول أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. احضر من هذه المشاهد، راقب الله في حياتك، راقب الله في معاملاتك، راقب الله في كل حياتك، واعلم أنك معروض على الله، وأنك واقف بين يديه، أنك ستسأل عن كل كبير وصغير، كل شيء ستسأل عليه بين يدي الله سبحانه. فلا تضيع نفسك، فلا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك في هذه الدنيا التي لا تساوي شيء. هذا الرجل الذي كان يؤذن لله 40 سنة، 40 عام يؤذن لله سبحانه، حينما اقتربت منيته مريض مرضا شديدا، فظل يبكي يبكي ويبكي، يقول يا رب يا رب أؤذن لك 40 سنة وأموت بعيدا عن المسجد على فراشي. وهو يبكي، يبكي لله سبحانه جل في علاه. وإذا به حينما اقتربت منيته أحس بخفة، أحس بوشر، فقال لأبنائه ائتوني بماء كي أتوضأ، فتوضأ ثم ذهب إلى الصلاة، ذهب إلى المسجد، فإذا بالأذان قد اقترب، فاستأذن من الناس أن يؤذن، فقال الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم فاضت روحه إلى الله، فاضت روحه إلى الله. هذه العين لو دمعت خشية من الله لحرمها الله، لحرمها الله على النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، حرم الحين من خشية الله سبحانه جل في علاه لحرم هذا الجسد على النار، لحرم هذا الجسد على النار. حاول أن تبكي من خشية الله سبحانه، حاول أن تتباكى من خشية الله، خوف من الله سبحانه جل جلاله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لما وقف بين يدي هذا الجبار المتكبر بين يدي هذا الطاغيه الظالم. وبدأ أسأله أقول ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت؟ وأخذ يقبحه. أقول له أنت لست بسعيد، أنت حزين. أخذ يتكلم معه فقال سعيد والله إن أمي أعلم باسمي منك. فقال والله لأشقينك لأنزلن بك الشقاوة. فقال سعيد والله لو أعلم أن الشقاوة والسعادة بيدي لسجدت لك من دون الله سبحانه وجل جلاله. لو أن الشقاوة والسعادة بيدي لسجدت لك وعبدتك من دون الله سبحانه. ثم أخذ سعيد طرفة عين ثم أخذ يضحك. قال ما يضحكك؟ فقال له أضحك من تجرؤك على الله، من تجرؤك على الله ومن حلم الله عليك. الله حليم، الله سبحانه وتعالى حليم، ستار، غفار للذنوب. فهيا بنا لنعود إلى الله، هيا بنا لنتوب إلى الله، هيا بنا لنرجع إلى الله حتى نكون من هؤلاء السبعة الذين ينظرهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم إنا جئناك تائبين، جئناك متذللين، جئناك خاضعين، فلا تردنا يا رب خائبين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذله وكن عليه يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب جميعا في جنتك. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.